والله ماليش ناسيك متفكرك في منامي. والله ماليش ناسيك ومتفكرك في منامي. حبك وعشقك ودعيك هيج علي غرامي غرامي. يا بن عمي يا صغير والهوى غدار. يا بن عمي يا صغير والهوى غدار. وانا اللي كيفك متحير في قلبي نار. يا بن عمي يا صغير يا بن عمي. تشعل في جنيني نبكي ونوح. يا ابن عمي داويني قلبي مجروح. ونارو تشعل في جنيني نبكي ونوح.